حصريا على موقع مارادونا.com. جماله ده محدش يتخيله، بلاقي نفسي بحب ابصله، ده لو يطلب نجمة من السما يشوف نفسه في ايه وانا هعمله، ده محتاج متفنن يرسمه يدوب قلبين يتعلمه، مفيش منه اتنين في الدنيا دي، ده جنبه الحلوين يستسلمه. حصلت مفاجأة فجأة علقت بيه، لا واللي زاد وغطى عالجمال ده تقيل بشكل زي الكتاب ما قال، بيغيروا منه طبعا كل الجمال، مش لاقي حتى نص غلطة فيه، شقي شقاوة وهو ده اللي مميزه، كلامي قبل ما قبله بجهزه، ده خلى الساكتين يتكلموا وخلى الهادين يتنرفزوا، علي طريقة هي اللي بحبها، عيونه أنا مش بشبع منها، لقيت نفسي ورحت معاه أنا، ده حاجة كده جيالي في وقتها. عدى عدى عدى كل الكلام، أنا شفته مرة واحدة شدت أوام، من الفرحة قلبي يومها مرضيش ينام، حصلت مفاجأة فجأة علقت بيه، لا واللي زاد وغطى عالجمال ده تقيل بشكل زي الكتاب ما قال، بيغيروا منه طبعا كل الجمال، مش لاقي حتى نص غلطة فيه، مش لاقي حتى نص غلطة ينام. حصلت مفاجأة فجأة علقت بيه، لا واللي زاد وغطى عالجمال ده تقيل بشكل زي الكتاب ما قال.